الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم متعنا بالصلاة، اللهم انفعنا بالصلاة، اللهم إنا نسألك أن تصلح منا الصلاة، وأن تتقبل منا الصلاة، وأن تنفعنا ببركات الصلاة يا رب. اجعلنا من المصلين الخاشعين يا أرحم الراحمين. ونحن نعيش مع كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب الخشوع، بعدما عشنا مع كتاب أسرار الصلاة لابن قيم الجوزي عليه رحمة الله، ليكون الكتابان يعني بمنزلة الدورة المكثفة لقلوبنا ولصلاتنا، ونترقى فيه في السير إلى ربنا. ووصلنا إلى قول ابن رجب عليه رحمة الله الخشوع في الركوع، قال: ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله حين بايع بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يخر إلا قائما، يعني يسجد من غير ركوع. كذلك فسره أحمد رحمه الله والمحققون من العلماء. وتمام الخضوع بالركوع أن يخضع القلب لله ويذل لله، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه بالذات: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. وانت راكع وإيدك على ركبتك، وانت راكع ومسك رجليك، بتقول له: أهو كل اللي فوق رجلي ده خاشع. علشان تفهم يا صديقي ان الخشوع ده مش ان انت بتقول على نفسك كويس، لا، الخشوع ده ان انت بتقول له: انا ذليل. خشع لك يعني انا مذلول، فهمت؟ خشع لك يعني يا رب المشركين ما رضيوش ان هم يتنوا التانية دي، انا ركعت لك واتنيت التانية دي علشان ابقى خاشع ليك، انا ذليل ليك. وكذلك السجود. قال: ومن ذلك السجود وهو اعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد اشرف اعضائه واعزها عليه وأعلاها عليه حقيقة، أوضع ما يمكنه، مناخيره اللي هي أعلى حتة في وشه دي جعلها في الأرض، فيضعه في التراب متعفرا، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ومن تمام خشوع العبد لربه عز وجل وتواضعه في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو. شوف لما تكون ساجد بتقول ايه؟ سبحان ربي ايه؟ اوعى تكون مش عارف. لا، خلينا افكرك بقى ونسأل الناس السؤال ده علشان كل الناس يقولوا لك هم نقول ايه واحنا ساجدين، ونقول ايه احنا راكعين. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. بتقول إيه وانت ساجد؟ سبحان ربي لا. اللهم اغفر لي. بدعي له الله يغفر لي ويسامح. وانا ساجد بقول سبحان الله، بدعي له ان هو يغفر لي ويرحمني ويدخلني الجنة. ايه أكتر دعاء بتحب تقوله وانت ساجد؟ ربنا يغفر لنا الشباب. لو قلت لك انت بتقولي وانت ساجد، ايه اكتر حاجه بتقولها وانت ساجد؟ يعني بدل ربنا يرضى عنه ويغفر لنا ويرحمنا جميعا يا رب. ربنا اعلى سبحان الله. لو ربنا يهدينا يعني ويعز الاسلام في كل مكان وينصره، ده اهم دعاء بحب ادعيه. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. بنقول واحنا راكعين سبحان ربي العظيم، ونقول واحنا ساجدين سبحان ربي الأعلى. في أخفض ما تكون تقول الأعلى، وفي أذل ما تكون تقول العظيم، وانت مكسور مش عظيم تقول ربي العظيم، وانت منخفض تعفر أنفك في التراب تقول الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. شفت ازاي؟ يبقى هذا الوصف وهذا الثناء على الرب جل جلاله يأتي بالقلب واللسان. معلش يا صديقي، دقها دي علشان تعرف تخشع، دقها دي علشان تعرف تخشع. وانت ساجد بتقول الأعلى، يبقى لسانك قال ايه؟ قال سبحان ربي الأعلى. طب جسمك كله هو مرسوم رسمة السجود، بيتكلم ولا بيتكلمش كده؟ بيتكلم، بيقول ايه؟ بيقول انا بقى مش اعلى، انت الاعلى، انا مش اعلى. وانت راكع بتقول سبحان ربي العظيم، ده لسانك، لسانك اللي بيقول سبحان ربي العظيم. طيب جسمك وانت راكع بيقول ايه؟ بيقول انا مش عظيم، سبحان ربي العظيم، ده اللسان. عرفت بقى ان الصلاة قلب وجوارح، كلك بتتكلم، هي الصلاة دي كده بقى. وانا واقف، واقف ايدي على قلبي، ايدي على صدري، وقفت واحد بيتحقق معاه، وقفت واحد مسلم نفسه، مش انت عملت كده قلت الله اكبر فسلمت نفسك لله سبحانه وتعالى، سلمت نفسك لله مستسلم، وبعدين حطيت ايدك على قلبك زي ما سيدنا ابو هريره بيقول ان الناس هتبعث يوم القيامه شكلها كده، واقفه كده، وبعدين هتركع، تبقى انت متني ولسانك بيقول سبحان ربي العظيم، وجسمك بيقول انا مش عظيم، انا ذليل. بنقول ايه واحنا راكعين؟ سبحان ربي العظيم. ونقول ايه واحنا ساجدين؟ سبحان ربي الأعلى. في أخفض ما تكون تقول الأعلى، وفي أذل ما تكون تقول العظيم، وانت مكسور مش عظيم تقول ربي العظيم، وانت منخفض تعفر أنفك في التراب تقول الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. شفت ازاي؟ يبقى هذا الوصف وهذا الثناء على الرب جل جلاله يأتي بالقلب واللسان. معلش يا صديقي، دقها دي علشان تعرف تخشع، دقها دي علشان تعرف تخشع. وانت ساجد بتقول الأعلى، يبقى لسانك قال ايه؟ قال سبحان ربي الأعلى. طب جسمك كله هو مرسوم رسمة السجود، بيتكلم ولا بيتكلمش كده؟ بيتكلم، بيقول ايه؟ بيقول انا بقى مش أعلى، انت الأعلى، انا مش أعلى. وانت راكع بتقول سبحان ربي العظيم، ده لسانك، لسانك اللي بيقول سبحان ربي العظيم. طيب جسمك وانت راكع بيقول ايه؟ بيقول انا مش عظيم، سبحان ربي العظيم، ده اللسان. عرفت بقى ان الصلاة قلب وجوارح، كلك بتتكلم، هي الصلاة دي كده بقى. وانا واقف، واقف ايدي على قلبي، ايدي على صدري، وقفت واحد بيتحقق معاه، وقفت واحد مسلم نفسه، مش انت عملت كده قلت الله اكبر فسلمت نفسك لله سبحانه وتعالى، سلمت نفسك لله مستسلم، وبعدين حطيت ايدك على قلبك زي ما سيدنا ابو هريره بيقول ان الناس هتبعث يوم القيامه شكلها كده، واقفه كده، وبعدين هتركع، تبقى انت متني ولسانك بيقول سبحان ربي العظيم، وجسمك بيقول أنا مش عظيم، أنا ذليل. وبعدين تسجد، لسانك بيقول سبحان ربي الأعلى، وكل جسمك بيتكلم، كل جسمك بيتكلم بيقول الأعلى، وأنا فين؟ أنا في التراب، أنا على الأرض، ده مناخيري على الأرض. شفت الجمال؟ شفت الإحساس؟ إيه رأيك؟ اللذة دي في منها ولا في الأحلام؟ قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.